يقول يا صاحبي يلي على وجهك ظلال، مهما تظل البين بوجهك النور، اقرب وجو في لك من الحب قهر، وبقول لك عنك الخافي ومستور. مهما بدت لك حالتي يا هوى البال، اني مع الايام سالي ومسرور، لا يغرك الهيكل ولا يغرك الحال، الوجه راضي لكن الجوف مقهور. حملت قلب الذيب وقدمت رجال، دام هموم بداخل الجوف طابور، وتعبت متنا لارتكال الحمل شال، وعنيت رجلي بين غامض ومخبور، واخذت من وقتي لوعات امثال، مضربها بين على كل مشبور. دام القمر مهما كمل يرجع هلال، ما هو بعيب اللي يلحق مثلي قصور. مضربها بين على كل مشبور، دام القمر مهما كمل يرجع هلال، ما هو بعيب اللي يلحق مثلي قصور. بيني وبين القمه امتار وميال، وبيني وبين القاعده عدة شهور، الرجل لو ما يردف أقوالها فعال، ما هو في عيونه بدغيش منظور. يا ابو عيون اللرمشة كحلها سال، خذني من اللوعات ومصادم الجور، خذني عشان يفدها الحبة الخالة اللي تمدنت بين منحر ومزبور. يا ابو عيون اللرمشة كحلها سال، خذني من اللوعات ومصادم الجور، خذني عشان يفدها الحبة الخالة اللي تمدنت بين منحر ومزبور. وجدي على الأماك في كل الأحوال، غريم متشوق ولا أني بمجبور، شين المواصل من مسنجر الجوال، وزين التواصل بين أحاسيس وشعور. أقبل مبيع ورد وبقبل ريال، يضبني كفن حضن ورد وزهور، في زاوية هدوى الإضاءة والأزوال، يبقى التبادل في الأحاسيس دستور، وخذ تليفونك ويتم الإرسال عشان ما يلحقت في الرادي عثور. ولا الزمن مهما دحم يدحم أبطال، وراسي على بحر الضيام بابور، والضيم لو إنه بحاسيس رجال، ما يدحم أصحاب التيمة بالدور.